جاء في جونام نيوز الكورية الجنوبية أن شخصيات المحافل الأدبية في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا باسم الكتاب الذين يعارضون نشر الساط ويحبون السلام في ساحة كونغهامون بسيول يوم الثاني من هذا الشهر، وطالبت فيه أمريكا بسحب الحولة الحربية الساط فورا من كوريا الجنوبية.